بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله. الدرس التاسع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. في هذا الحديث عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده ما يصلحهم في دينهم ودنياهم، فرض فرائض يعني أوجب واجبات، فالفرض هو الواجب، فقيل إن الفرض أكد من الواجب، والواجب والفرض هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا هو الفرض. فرض فرائض يعني أوجب واجبات وألزم بها من الطاعات والعبادات، صلوات الخمس، الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام، وبر الوالدين، وغير ذلك من الواجبات، الواجبات التي بين العباد وبين الله، والواجبات التي بين العباد بعضهم مع بعض من بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى المحاويج. هذه فرائض لا يجوز تركها ويلزم فعلها، فلا تضيعوها، تتركوها أو تتساهلوا بشأنها، لأنها من مصلحتكم ومن قوام دينكم. الدين قائم على الفرائض والواجبات، وبعدها المستحبات من الطاعات، فإن النوافل تجبر الفرائض إذا حصل فيها نقص وتكملها، والمستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا هو المستحب. وحد حدودا، حد لكم حدودا، الحد هو الشيء المانع، الله وضع موانع للعباد لا يتجاوزونها من المباحات تغنيهم عن ما حرم الله عليهم. الله أحل لعباده الطيبات، حرم عليهم الخبائث، فهناك حلال وهناك حرام، هذه حدود الله سبحانه وتعالى، فالمباح لا يتعدى تلك حدود الله فلا تعتدوها، والحرام لا يقرب تلك حدود الله فلا تقربوها. هذا موقف المسلم من الحلال والحرام، أنه يأخذ الحلال الطيب ويكتفي به، ويترك الحرام وما يؤدي إليه من الوسائل فلا تقربوها، يعني لا تعملوا الوسائل المقربة لها احتياطا. حد حدودا من المباحات، وحد حدودا من المحرمات، فالحلال يؤخذ والمباح يؤخذ والحرام يترك، هذا هو شأن المسلم، أنه وقاف عند حدود الله عز وجل لا يتجاوزها. حرم أشياء، شوف، حرم أشياء، الله حد حدودا يعني وضع لكم مباحات تنتفعون بها، وحرم أشياء، محرمات كثيرة، حرمت عليكم الميتة، وأحل الله البيع، وحرم الربا، فمنها ما جاء نص التحريم عليه، ومنها ما نهى الله عنه، والمنهي عنه الأصل أنه حرام، المنهي عنه هو الأصل أنه حرام، وقد يكون مكروها كراهة التنزيه من باب الاحتياط. وسكت عن أشياء لم يحللها ولم يحرمها، لا تسألوا عنها، لأن الله سكت عنها، وفي البحث عنها إحراج للناس، فما دام أنها مسكوت عنها فاتركوها، من أخذها لا يلام، ومن، لأن المباح مسكوت عنه، والمباح هو ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فالله سكت عنها لحكمة، ما سكت عنها من باب النسيان، سكت عنها رحمة بكم لئلا يشق عليكم، غير نسيان، فإن الله جل وعلا لا ينسى، لأن النسيان نقص وذهول. الله جل وعلا لم يسكت عنها نسيانا لها، وإنما سكت عنها رحمة بكم لئلا يضيق عليكم، فلا تبحثوا عنها. ما عليه دليل على أنه حلال خذوه، وما عليه دليل أنه حرام اتركوه، وما سكت عنه أيضا اتركوه، لا تبحثوا عن حكمه، لأنه لو كان له حكم لبينه الله سبحانه وتعالى. فهذه ضوابط يسير عليها المسلم في دينه وفي حياته وفي تعامله في سلوكه، تعامل بهذه الأشياء، يفعل الواجبات ويترك المحرمات، ويلتزم بحدود الله فلا يتعداها، ولا يسأل عما لا يحتاج إليه ولا يحتاج إليه الناس. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها، والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. تكلفات التي لا يحتاج إليها والأسئلة التي لا يحتاج إليها هذا منهي عنه، إنما تسأل بقدر حاجتك فقط، ولا تتكلف شيئا لا تحتاجه ولا يحتاجه الناس. نعم. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا حديث عظيم، وذكر العلماء أنه من قواعد الإسلام، هذا الحديث من قواعد الإسلام التي يسير عليها المسلم. فهذا الرجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل إذا عمله أحبه الله وأحبه الناس. هذا عمل جليل، أن إذا أحبك الله وأحبك الناس هذه سعادة وخير كثير، لا يكون لك مبغض. فما هو هذا العمل الذي هذه ثمرته؟ تنال به رضا الله وتنال به رضا الناس، ودل على أن رضا الناس مطلوب ما لم يكن في ذلك إثم ومعصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. الزهد هو الترك، يعني اترك الدنيا، وليس المراد أنك تترك ما تحتاج إليه، وما هذا منهي عنه، أنك تترك ما تحتاج إليه وما تستغني به من طلب الرزق والكسب الحلال، لكن اترك ما لا حاجة لك به، اترك ما لا حاجة لك به. فليس الزهد ترك المباحات، وإنما الزهد ترك الفضول. ليس الزهد ترك المباحات التي تحتاجها أنت وأولادك، وإنما الزهد ترك الفضول التي لا تحتاج إليها من الدنيا. فالمسلم يجمل في طلبه، لا يحرص حرصا شديدا على الدنيا وعنده ما يغنيه، فهذه قاعدة: ازهد في الدنيا يحبك الله، إذا زهدت في الدنيا أحبك الله. فهذا فيه مدح الزهد فيما لا يحتاج إليه الإنسان، وفيه دليل على أن الله يحب عباده المؤمنين، ففي وصف الله بالمحبة، كما أنه يبغض ويكره فهو يحب سبحانه وتعالى من صفاته، وليس مثل محبة المخلوق أو كراهية المخلوق، بل هذا خاص به سبحانه وتعالى بسائر صفاته. وفيه أن أمور الدين يسأل عنها أهل العلم، فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبتكر شيئا من عنده، لأنه هذا يصير بدعة، كونك تتقرب إلى الله بشيء لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم تظن أنه حسن، هذا بدعة، قبيح ومردود. فأمور الدين إنما يسأل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن بعده العلماء ورثة الأنبياء. ولا تقدم على شيء وأنت لا تدري تتقرب به إلى الله دون أن تعلم أنه مشروع وأنه من الدين. وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس تسأل الناس، لأنك إذا تطلعت إلى ما في أيديهم وسألتهم أبغضوك، لأنهم لا يحبون ولا يريدون بذل ما بأيديهم، فأنت لا تحرجهم، فإذا كنت تريد محبتهم فلا تسألهم، استغني بالله عز وجل مهما أمكنك ذلك. أما إذا احتجت إلى السؤال فإنه يباح عند الحاجة أو عند الضرورة، لكن مهما أمكن أنك تستغني عن الناس فإنك تستغني عنهم فتنال محبتهم. أما إذا كنت تسألهم تثقل عليهم ويبغضونك. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، عندما تسأل الناس يبغضونك، أما إذا سألت الله جل وعلا فإنه يحبك لأنه غني كريم. هذه قاعدة، إذا كنت تريد العمل الذي يحبك الله فيه ويحبك الناس فازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس، امش على هذه القاعدة. نعم. وعن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وهو من ناحية السند روي من طريقين، طريق مسند يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وطريق مرسل لم يذكر فيه الصحابي فهو أبو سعيد، فالمرسل ما رواه التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسند ما رواه الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث قوي بمجموع أسانيده كما ذكر المؤلف، وذكر له طرقا كثيرة يقوي بعضها بعضا. قوله لا ضرر ولا ضرار، قيل لا فرق بينهما، وإنما هذا من باب التأكيد، لا ضرر ولا ضرار، الضرار بمعنى الضرر، ولكنه كرر من باب التأكيد. والضرر هو ما يؤذي الإنسان ويؤذي الناس، ما فيه أذى أو نقص فهذا ضرر، والمطلوب أن الإنسان ينفع ولا يضر، ينفع نفسه وينفع الناس ولا يضر نفسه ولا يضر أحد، هذا هو المطلوب. فضد الضرر ضده النفع. وقيل إن بينهما فرق الضرر والضرار، الضرر من جانب واحد لا يكون منك ضرر على الناس من جانب واحد، وأما الضرار فهو يدل على المشاركة، يدل على المشاركة من جانبين، فأنت لا تضر من ضرك، لا تضر من ضرك، قابله بالإحسان والعفو والصفح، هذا من أخلاق المؤمنين. فلا ضرار يعني لا تشارك ولا تضر من ضرك، بل قابله بالإحسان والعفو والصفح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فيكون مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تخن من خانك، لا تخن من خانك. والقاعدة أن القصاص جائز وهو عدل، ولكن العفو أحسن لأنه فضل، وجزاء سيئة مثلها على قصاص، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالعفو القصاص جائز والعفو أفضل، فإذا حصل من أحد ضرر عليك فلا تقابله بمثله، هذا أحسن وأجلب للود، فإن هذا الذي عفوت عنه يصبح صديقا، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا. هذه خصلة عظيمة ما تحصل لكل أحد، إنما تحصل للصابرين، اللي ما يصبر ما يعفو، أما الذي يصبر فهذا يعفو، لأن هذا العفو عن المسيء هذا شاق على النفوس، يحتاج إلى صبر، الإنسان يتطلب في طبعه الانتقام، وترك الانتقام يحتاج إلى صبر، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذا أردت فضل العفو فاصبر عليه، اصبر عليه، ولا تطع نفسك التي تطلب الانتقام ممن ضرك، فيكون هذا والله أعلم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر من طرف واحد، فلا تضر الناس، كما أنك لا ترضى الضرر لنفسك فلا ترضه لإخوانك، كما أنك لا ترضى أن يسيئوا إليك فلا تسيء أنت إليهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأما الضرار فهو أن يكون من طرفين، فإذا أساء إليك أحد فالأحسن أن تقابله بترك الانتقام وترك الضرر، وأن تستعمل العفو، وهذا ينشر المحبة بين الناس، ويصبح المعفو عنه أسيرا لك ويخجل منك، كما قال المتنبي: وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد. هذه قاعدة عظيمة من قواعد الأخلاق، تعامل مع الناس، أن الإنسان يتجنب الضرر سواء كان يصدر منه هو ابتداء أو يصدر منه انتقاما ممن أضر به. المسلم يسير على هذا ويكون محبوبا عند الله وعند خلقه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث حديث عظيم، وهو قاعدة عظيمة من قواعد القضاء ونظام القضاء، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، أي بما يدعون، والمدعي هو الذي يطلب شيئا من غيره، يطلب شيئا بيد غيره، فالقاضي إذا أتاه الخصمان فإنه يقول: أيكم المدعي؟ ثم يبدأ به، لأن الخصمان مدع ومدعى عليه، فيبدأ بالمدعي لأنه يدعي خلاف الأصل، وأما المدعى عليه فهو باق على الأصل والبراءة، فيقول: أيكم المدعي؟ أو يسكت حتى يبدأ المدعي، ولا يقول: يا فلان ماذا عندك؟ لأن هذا يخشى أن يكون تحيزا، وإنما يقول: أيكما المدعي؟ أو يسكت حتى يتكلم المدعي، ثم إذا تكلم المدعي يتوجه إلى المدعى عليه ويطلب منه الجواب، يطلب منه الجواب عن دعوى خصمه. هذه أصول القضاء. فإذا اعترف المدعى عليه انتهت القضية، حكم عليه، وإذا أنكر طلب من المدعي البينة، والبينة ما يبين الحق ويوضحه، وهي شهادة الشهود بصحة ما يدعيه، فإذا جاء بالبينة العادلة حكم على المدعى عليه بموجب الشهادة، وإذا لم يأتي ببينة طلب من المدعى عليه أن يحلف، أن يحلف بنفي ما ادعاه خصمه، فإن نكل وأبى أن يحلف قضي عليه، وإن حلف بريء. هذا هو نظام القضاء في الإسلام، نظام متقن ونزيه ومريح. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم أموال قوم ودماءهم. فالمدعي ربما يدعي شيئا كبيرا، يدعي المال أو يدعي الدم ويطالب بقصاص، يدعي أن خصمه قتل فيطالب بالقصاص، أو يطالب بمال قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، فلا يعطى بدعواه، لا يعطى بدعواه، لأنه لو فتح هذا الباب وكل يعطى ما ادعاه لحصل الفساد والاعتداء على الناس، وكل من له هوى على أحد ادعى عليه، فلا يقبل منه بمجرد الدعوة ولو كان من أصدق الناس، لو كان من أصدق الناس ما يقبل منه إلا إذا أتى بالبينة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولكن البينة على المدعي. والبينة هي أن يأتي بالشهود، لأنه يدعي خلاف الأصل، لأن الأصل البراءة، أو يدعي خلاف ذلك فيطالب بإقامة البينة. فإذا أتى بالبينة حكم له بموجبها على المدعى عليه، لأن هذا يثبت الحق. فإذا لم يأتي ببينة، قال ما عندي بينة، أو جاء ببينة لا تقبل شهادتها لأنها مجروحة لا تقبل شهادتها، فوجودها كعدمها، فيتوجه القاضي إلى المدعى عليه. فإن اعترف قضي عليه باعترافه، وإن أبى وإن أنكر قال أبدا ما للشيء عندي، فإنه يطلب منه اليمين أن يحلف بالله على نفي ما ادعاه عليه خصمه وأنه بريء من ذلك. فإذا حلف بالله، لأن جانب المدعى عليه أقوى لأن معه الأصل والبراءة، فلذلك اكتفي منه باليمين. فإذا حلف فإنه يبرأ حينئذ، تنتهي القضية. هذا هو نظام القضاء في الإسلام. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول الإسلام، فهو جانب عظيم من جوانب الإسلام، لأنه إصلاح للمجتمع. والمنكر ما نهى الله عنه ورسوله، ما نهى الله عنه ورسوله فهو منكر، من الأقوال والأفعال تصرفات، سمي منكرا لأنه تنكره الفطر والعقول السليمة. وأما المعروف فهو ما أمر الله به ورسوله، سمي معروفا لأنه تعرفه العقول والفطر السليمة. وهذا الجانب في الإسلام جانب عظيم. قال الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فميز الله هذه الأمة بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، بخلاف أهل الكتاب فإن الله أوجب عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكنهم لم يقوموا به، ولذلك لعنهم الله. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كانوا لا يتناهون أي لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر فعلوه، فلعنهم الله بسبب ذلك، يعني طردهم وأبعدهم من رحمته. وأثنى على الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر منهم: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ليس كل أهل الكتاب تركوا الأمر بالمعروف، لكن منهم من قام بذلك، والله لا يظلم أحدا. وأوجب الله على هذه الأمة أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، لأن ذلك إصلاح للمجتمع، لأن المعاصي والمخالفات سبب للدمار والهلاك، وعلاجه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو نصيحة للمأمور والمنهي، وليس من باب التدخل في أمور الناس كما يقوله أهل النفاق. يقولون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه وصاية، يقولون وصاية على الآخرين، تدخل في أمور الناس ليس هذا من باب الوصاية ولا التدخل، وإنما هو من باب الإصلاح والنصيحة. فكونك تأمر أخاك بالمعروف وتنهى عن المنكر هذا من محبته والإشفاق عليه، أما إذا تركته فقد غششته فقد غششته ولم تنصح له وضيعت حقه عليك، فهذا من التعاون على البر والتقوى ومن التناصح ومن محبة الخير للناس، فليس هو من باب التدخل في أمور الآخرين أو الوصايا على الآخرين. نعم، الله أوصى المسلمين بعضهم ببعض، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهذا الجانب جانب عظيم وهو لا بد منه. فقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والذي يقع في المعاصي، ضرب للصنفين مثلا بقوم استهموا على سفينة، استهموا أي اقترعوا، عملوا القرعة على سفينة، أيهم يكون في الدور العلوي وأيهم يكون في الدور السفلي، لأن الدور العلوي أرغب، فخرجت القرعة وانتهى وصار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فالذين في أعلاها هذا مثل الأخيار من الأمة وأهل الرأي وأهل الغيرة وأهل الدين، والذين في أسفلها هم أهل السفاهة وأهل المخالفات، فالذين يأتون المنكرات مثل الذين في أسفل السفينة، والذين ينهون عنها مثل الذين في أعلى السفينة. وكان الذين في الأسفل يصعدون إلى الدور العلوي ليأخذوا الماء، ثم إنهم قالوا نؤذي من فوقنا، فلعلنا نخرق في جانبنا خرقا من السفينة، نأخذ الماء مباشرة ولا نصعد ونؤذي من فوقنا. ومعلوم أن السفينة إذا خرقت في الماء غرقت وهلك من فيها. هذا مثل العصاة يريدون أن يخرقوا السفينة، سفينة الإسلام، لأن الإسلام هو السفينة التي تنقذ من الهلاك والغرق، فلو ترك الأعلون تركوا الأسفلين يخرقون لغرق الجميع، ولو أخذوا على أيديهم سلم الجميع، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا مثال واضح، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه أمان من الهلاك. ولهذا لما نزل العذاب ببني إسرائيل لم ينجوا إلا الذين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فعند نزول العذاب ينجو أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويهلك الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. وفي هذا الحديث يبين صلى الله عليه وسلم كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه بحسب الاستطاعة، أنه لا يترك أبدا لكنه بحسب الاستطاعة. فقال من رأى منكم منكرا، شوف من رأى منكم منكرا، أما الشيء الذي لا يرى ويختفي هذا عهدته على صاحبه، لكن الشيء الظاهر الذي يرى، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يغيره بيده يعني يزيله بيده بسلطته، وهذا ينطبق على أصحاب السلطة من ولاة الأمور ورجال الحسبة الذين لهم سلطة يغيرون المنكر بأيديهم. كذلك صاحب البيت، صاحب البيت له سلطة على بيته وهو راع ومسؤول عن رعيته، فله سلطة على بيته أن يغير باليد ويزيل المنكر بيده من بيته ولا يقره، ولا أحد يعترض عليه، حتى ولي الأمر ما يعترض عليه في بيته، له السلطة على بيته. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا الذي له سلطة، فإن لم يستطع ما له سلطة لكن عنده علم وبصيرة فهذا يغير بلسانه، يبين للناس، يعظ ويذكر ويخطب ويبلغ ولاة الأمور وأهل الحسبة عما وقع لأجل أن يغيره، يبلغ من يغير بيده، يبلغه ويرفع إليه الأمر. فهذا الإنكار باللسان، هذا الإنكار باللسان، فإن لم يستطع ما عنده علم ولا عنده معرفة ولا يعرف كيف ينكر، أو أنه عنده علم وعنده معرفة لكن ممنوع من الكلام، ممنوع أنه يتكلم، فهذا ينكر بقلبه، يبغض المنكر ويبغض أهل المنكر ويعتزلهم يبتعد عنهم، ينكر بقلبه، فدل على أنه لا يجوز ترك إنكار المنكر، وأقله بالقلب. ولا يجوز لأحد أن لا ينكر المنكر، مثل بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، فلا بد أن ينكر المنكر إما بيده وإما بلسانه وإما بقلبه، وهذا أضعف الإيمان، هذا أضعف الإيمان كما في الحديث وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ودل على أن العمل من الإيمان، فإنكار المنكر عمل، وعده النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا، ودل على أن الإيمان يزيد وينقص، أضعف الإيمان دل على أن الإيمان له أضعف، وأنه ينقص حتى يبلغ مثقال حبة من خردل ويزيد إلى ما شاء الله. الإيمان يزيد وينقص، ليس على حد سواء في قلوب الناس، فمنهم من إيمانه قوي ومنهم من إيمانه ضعيف ومنهم من هو بين ذلك. فهذا حديث عظيم، وهو نظام من أنظمة، أو هو نظام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودل على أن المنكر لا يترك بدون إنكار ولو بالقلب آخر شيء. وإذا أنكر المنكر بقلبه ابتعد عن أهله ولم يخالطهم ولم يجالسهم، أما أنه يخالطهم ويجالسهم ويأكل معهم ويشرب معهم يقول أنا منكر من قلبي، ما هو صحيح. لا، لو كان منكر من قلبه ابتعد عنهم لئلا يصيبه ما أصابهم، وليشعرهم أنه مخالف لما هم عليه. إما إذا جلس وأكل معهم وشرب وضحك معهم فهموا أنهم موافق لهم على ذلك. نعم، صلى الله عليه وسلم يمتثل، لكن ينكر بلسانه، ينكر بلسانه بالبيان والوعظ والتذكير، وإذا منعه حتى من اللسان يمتنع، يمتنع، لكن ينتقل إلى الإنكار بالقلب كما في الحديث. نعم، في الحديث. نعم، في الحديث. نعم، في الحديث. نعم.